قام بهذه الوصايا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قرأ نافع ومن وافقه بفتح همزة أن والمعنى وحرم عليكم تنكب الصراط المستقيم والميل يمينا أو شمالا عنه، وفرض عليكم لزومه. ويجوز أن تقدر لام التعليل قبل أن ويكون المعنى ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقرأ حمزة والكسائي بكسر همزة إن ويكون الكلام ابتدائيا مستأنفا، أي وإن هذا صراطي مستقيما. والصراط المستقيم هو الإسلام كله، والحكمة في كلمة تتقون أن الثبات على الصراط المستقيم لا يكون إلا للمتقين. وكل آية من هؤلاء الآيات في الوصايا عليها شواهد من القرآن والحديث، لو ذكرتها لطال الكلام أكثر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الثلاث الآيات. الله أكبر، ما أعظمه من موصٍ، وما أعظمها من وصية، وما أسعد من قام بهذه الوصية. أول هذا الصراط في الدنيا ونهايته الجنة. والعدول عن الصراط المستقيم بالشهوات والدنيا أو بالبدعة أو الكفر والنفاق بدايته في الدنيا ونهايته جهنم والعياذ بالله، فيتردى في الدنيا في شهواته وشقائه، وفي القبر في ظلمته وعذابه، وفي الحشر في جهنم في نار قعرها بعيد وحرها شديد، ولباس أهلها الحديد وطعامهم الزقوم. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولو أن المسلمين حفظوا وصايا الرب وعملوا بها وتدبروا كتاب الله وما فيه من هدى لما ضاع منهم القدس، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان معراجه وأولى القبلتين. ولكن الكثير منهم ضيعوا وصايا الرب، فجرى عليهم ما جرى على الأمم قبلهم سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديدا. قال كعب الأحبار: والذي نفسي بيده، إن هؤلاء الثلاث الآيات من سورة الأنعام قد افتتحت بها التوراة، وهي الوصايا العشر التي أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم وكتبها له في لوحين. وخاتم الأنبياء نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بهذه الوصايا وأكرم أمته بها، فمن عمل بها فاز وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العلي العظيم، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، إن الله تعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما في الأرض، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا كثيرة، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله المستقيم. وهذه الخطوط عن يمينه وشماله هي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم، اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم بما تشاء يا قوي يا عزيز. اللهم اكف المسلمين مكر أعدائهم، اللهم اكف المسلمين تخطيط أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر من ناوأهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته للخير يا رب العالمين. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم أصلح بطانته وهيئ له من أمره رشدا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تفك أسر بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم فك أسر بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم فك أسر بيت المقدس يا رب العالمين، وطهره لذكرك يا أكرم الأكرمين. اللهم طهره لذكرك ولعبادتك.